إن الحكم إلا لله، بمعنى أن القضاء هو لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويدخل في ذلك القضاء الكوني ويدخل في ذلك القضاء الشرعي كما حرره جماعة من المفسرين كالعلامة الشنقيطي وغيره. ودخوله في توحيد الإلهية واضح، أن الله عز وجل تعبدنا بالقرآن وتعبدنا بالسنة، فلا عبادة بغير هذين المصدرين، فاتباعهما هو تحقيق لتوحيد الألوهية. فمن ثم وضع توحيد الحاكمية قسيما لأقسام التوحيد المعروفة الثلاثة هو من الأمور التي أدخلها بعض من انحرف في مسائل التكفير في هذا العصر كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، وهو ليس بشيء، إذ أقسام التوحيد الثلاثة كافية. وأما إفراد الله عز وجل بالحكم وإفراد نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم فذلك معروف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. نعم. قالوا من الناس المسلمين يعرفون توحيد الألوهية بأنهم حاكمية لله، ويصرون على هذا التعريف في غير ما هو. هذا تعريف جديد وقاصر، تعريف جديد لم يسبق إليه. العلماء من أولهم إلى آخرهم يعرفون توحيد الألوهية بأنه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وتدخل فيها الحاكمية، حاكمية داخلة في العبادة. فتعريفه بالحاكمية فقط هذا قاصر، تعريف قاصر. المراد التعريف اللي أشمل من هذا وهو إفراد الله بالعبادة ويدخل فيها الحاكمية. فهذا التفسير منهم هذا مردود لأمرين: أولا أنه ليس من كلام أهل العلم، وأهل العلم أدرى بتفسير كلام الله وكلام رسوله، وثانيا أنه تفسير قاصر لأنه اقتصر على جزئية، اقتصر على جزئية من معنى لا إله إلا الله. طيب، لو فرضنا أن الحاكمية قامت وحكموا بالشريعة بين الناس في الخصومات، لكن لم يمنعوا عبادة القبور والأضرحة ولم يخلصوا العبادة لله، صاروا يقولون يا حسين يا علي يا فلان، وهم يحكمون في المحاكم بالشريعة لكن في العبادة يعبدون الموتى، هل ينفع هذا؟ فما ينفع يا عباد الله ولا يزيد شيئا. فليتق الله المسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام، وأن يفسر لا إله إلا الله بهذا التفسير القاصر الذي يغر الناس ويخدعهم. حاكمية وحدها ما تكفي، حاكمية جزء من العبادة. وإذا انفردت الحاكمية فقط وتركت عبادة القبور والأضرحة ما نفعت الحاكمية، ما تفيد. سماحة الشيخ، ما هو توحيد الحاكمية؟ وهل هو من أقسام التوحيد؟ وهل الحكم بغير ما أنزل الله القوانين الوضعية يعتبر كفرا أكبر وأصغر؟ هذا التوحيد ما كنا نعرفه، وإنما جاء به الشباب المتأخرون أصلحهم الله وهداهم. توحيد إنما هو توحيد العبادة، أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، توحيد الربوبية أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر هذا الكون وموجد هذا الكون الفعال لما يريد، توحيد الأسماء والصفات ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وأما توحيد الحاكمية من لازمهم كل حكم أحد فخر باطل ولا ينفذ إلا يتحققت فيها الحاكمية في المدعاء. دراستنا ودراسة الذين درسونا قبلنا والذين درسوا بعدنا ما كان عندهم شيء يسمى الحاكمية، وإنما هذه جاءت في ظاهرها اسم توحيد وفي باطنها السياسة والدعوة لأمر السياسة. ثم هؤلاء الذين يدعون الحاكمية لا تجد استنكارا للبدع والضلالات، لا أقول عن هؤلاء الأفراد، لكن أصل هذه المنشأ الذي نشأ ما كانوا ينتقدون البدع التي تكون عند القبور أو دعوة غير الله جل وعلا، وإنما يقولون لا، إسلام وتسير المسيرة بكامل المسلمين، وهذا يرضى بما عنده ولا يرضى بما عنده، ويكفينا أننا مسلمون. لا شك أن هذا ليس من الهدى. وكلمة التوحيد الرابع هذا من البدع بدون شك، فالله المستعان. فأملنا أن نوحد الله بذلك، فلذلك قالوا توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بأسمائه وصفاته، توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بألوهيته. إذن فالقضية قضية استنباط واستقراء لنصوص الكتاب والسنة. ولذلك نخطئ من زاد على هذه الأقسام فقال توحيد السببية أو توحيد الحاكمية أو نحو ذلك من أنواع التوحيد، ثم يجعلون ما زادوه اجتهادا هو الغاية. زادوا توحيد الحاكمية فجعلوه غاية، يا ليتهم جعلوه شريكا لتلك الأنواع، لقلنا يمكن أن ندخله ضمن الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فالتشريع حق الله ربوبية، والحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى، والحكم أسماء وصفات، وأفعال العباد ألوهية، يقول ممكن ندخلها، لكن جعلوه قسيما لهذه الأنواع الثلاثة ثم جعلوه غاية. ولذلك تركوا في سبيل تحقيقه، زعموا تركوا ماذا؟ تركوا الألوهية والأسماء والصفات، وقالوا نعذر الناس ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه من حاكمية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما الحاكمية لا يعذر أبدا، من خالفهم في الحاكمية كفروه، أما من خالفهم في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فلا بأس بذلك، لأن القاعدة يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه من الحاكمية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فانظر حفظكم الله، جعلوه قسيما ثم جعلوه غاية. فالقضية استقرائية، ما دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه توحيد نقول توحيد، وما لم تدل على نصوص الكتاب والسنة توحيد فليس بتوحيد. نعم.